يقول السائل: ما الراجح في مسألة حكم تارك العمل بالكلية؟ الجواب: هذه مسألة مهمة، وقد من الله بكرمه أن فصلت الجواب عليها في شرح المطور على الواسطية، وفي ردي على علوي السقاف في تعليقاته على تعليقات الشيخ محمد خليل هراس على عقيدة الواسطية، وكلاهما موجودان في موقع الإسلام العتيق. وخلاصة ما يقال أن ترك عمل الجوارح بالكلية، بحيث إن الرجل ينطق الشهادتين ويبقى عمره ودهره كله لم يعمل شيئا من أعمال الجوارح الواجبة مع إمكانه ولا مانع يمنعه إلى أن يموت، أن هذا كفر بإجماع أهل السنة، كما يدل على كلام الحميدي والشافعي والإمام أحمد، وذكر هذا ابن تيمية في أكثر موضع كما في مجموع الفتاوى. فهذه مسألة مجمع عليها عند أهل السنة، لكن ينبغي أن يعلم أن الخطأ فيها خطأ جزئي لا كلي، وليس معنى كون الخطأ جزئيا أنه خطأ سهل، وإنما مثله مثل أن يخطأ رجل في صفة من صفات الله، كما أخطأ القاضي الشريح في صفة العجب فأولها وأنكرها وأنكر قراءة بالعجبت كما روى هذا البيهقي في كتاب الأسماء والصفات، وقال ابن تيمية والقاضي الشريح إمام الأئمة بالاتفاق. فهذا خطأ شديد لكنه جزئي لم يشتهر الخلاف بين أهل السنة والبدعة، فعلى هذا لا يبدع المخالف من أهل السنة إذا كان يقرر أن العمل من الإيمان وأخطأ في هذه المسألة. فينبغي أن يكون وسطا في هذا الباب بأن يقرر عقيدة السلف أن من ترك أعمال جوارح بالضوابط المتقدم ذكرها أن هذا كافر، لكن في المقابل لا يبدع من خالف في ذلك من أهل السنة من يقررون العمل من الإيمان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أرسلت أنت من كلام الرئيس، هذا رجل يعني حقيقة جاهل لا يؤخذ منه علم إن شاء الله السلام عليه، يقول أن تارك العمل بالكلية كفر بإجماع، ولكن يقول أيضا أن الذي يقول أن الكلب والخنزير ويقول بقول ابن عربي وهو جاهل، ويقول بأن كل شيء هو الله نعوذ بالله، يقول مسلم أعذره بجهله، والذي يعبد القبور ويترك التوحيد عنده مسلم يعذر بجهله، الذي يترك العمل بالكلية هذا عنده كافر، ولكن الذي يترك التوحيد ويقول أن الله هو كل شيء ويجهل الله عنده مسلم، هذا رجل عنده جهل مركب عميق جدا، ولكنه رجل يجيد التلاعب بالألفاظ ويجيد التملق إلى يعني المشايخ، وما يعني يخدع بهذا إلا رجل يعني ما عرف حقيقة هذا الرجل وما عنده من عمق، أعوذ بالله القول الشنيع. وقد حكم عليه الأئمة المعاصرين بأنه مرجي وأنه كذاب، فلا تلتفت إليه الحقيقة، لا تشغل نفسك بأمثال هؤلاء. جزاك الله خير. السلام عليكم. من قال تارك الأعمال بالكلية ليس بكافر، هذا نقض أصل تعريف أهل السنة في الإيمان، نقضه تماما، أبطل الركن العمل، هذا نقض أصل القضية. ما هو أنه في عمل من الأعمال يعني قال لا أكفر بتركه في عمل واحد، مثلا مثل تارك الزكاة واختلف معنا في ذلك، هذا أمر آخر. أما أنه يقول تارك الأعمال كلها ليس بكافر، هذا نقض أصل تعريف أهل السنة للإيمان ومخالفتهم فيه للمرجئة، فهو تبع المرجئة في ذلك، فهو من طوائف المرجئة. أما التأويل الصفة أو صفتين، هو ليس ديدنه يؤول الصفات كلها، أخطأ في تأويل صفة أو صفتين وغلط في ذلك، كما أننا لا نخلط الذي مثلا يخالفنا في عدم كفر تارك الزكاة إلا أننا لا نجعله من المبتدعة. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هناك من يقول إن تارك جنس العمل بالكلية لا يكفر، وإن هذا القول قول ثان للسلف لا يستحق الإنكار ولا التبديع، فما صحة هذه المقولة؟ هذا كذاب، اللي يقول هالكلام كذاب، كذب على السلف. السلف ما قالوا إن اللي يترك جنس العمل يكفر، ما قالوا إن الذي يترك جنس العمل ولا يعمل شيء إنه يكون مؤمنا،